بالله من الشيطان الرجيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. تلك لقطة من لقطات قوم هود المعهود. وقوم هود المعهود لهم قصة طويلة استوعبت لقطاتها في سورة سميت باسمه وهي سورة هود. هذه السورة تعرضت لكثير من اللقطات المنطقة هنا لأن هذه اللقطة اتصلت بأن يتجهوا إلى عبادة الله وحده، أن لا تعبدوا إلا الله، لا يحمل أن يعبدوا غير الله. وبعد ذلك إن عبدوا غير الله يخاف هو عليهم لأنه أخوه أن يمسهم عذاب عظيم. كان الرب منهم أن يتنا لتصرفنا عن آلهتنا. وبعد ذلك قالوا ائتنا بما تعدنا. ثلاث لقطات في ذلك عبادة الله، التحذير إن لم يعبدوه العذاب العظيم، قوله جئت لتصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا من عبادة هذه الآلهة التي لا تضر ولا تنفع. وبعد ذلك هددوه وقالوا ائتنا بما تعدنا، فجاء الله لهم كما طلبوا. تلك هي اللقطات التي أما اللقطات التي في سورة هود فقد زادت على ذلك. ما الذي زادته هذه اللقطات؟ وإلى عاد أخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أبي متفق مع المعنى بس ذكر إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ودي إن أنتم إلا مفترون. وما دام مفترون يبقى هينشأ عنها العذاب العظيم. إذا ففيه كلام على السبب وعن المسبب. المسبب عذاب عظيم، سبب إيه؟ أنكم افتريتم على الله بأنكم اتخذتم له شركاء لا ينفعون ولا يضرون. يبقى فيه آية تعلقت بالسبب وآية تعلقت بالمسبب. وبعدين جاب زيادة هنا ما وجدها هناك، وهذه الزيادة موجودة على لسان كل رسول إلا رسولين اثنين لم تأتي على لسانه. أما هذه فهي تقول قل لا أسألكم عليه إيه؟ لا أسألكم عليه أجرا. الله الله. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. قولك لا أسألك على أمر الأجر فكأنك تشير إلى أن الأمر الذي جئت به في قانون الاقتصاد وقانون المبادلات يحتاج أجر. يعني كانوا يقولون لكم تدوني أجر على الذي بعمله، لكن أنت تدوني أجر على قدركم، والأمر الذي آتي به أمر أعظم من قدرتكم على الأجر. ولذلك أنا لا أطلب أجري منكم بأن قدرتكم وإمكانياتكم محدودة وأمري عظيم. فالذي يعطيني أجري هو من ندبني لهذه المهمة. اللي يديني هو اللي يديني. إن أجري إلا على مين؟ إن أجري ما يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. إن أجري إلا على الذي فطرني. الله مش أرسلني، ده فطرني قبل الإرسال حتى. على الذي ايه؟ فطرني، مش ارسلني بس، ده فيه منة تانية ان فطرني، يعني خلقني على هيئة ان اصلح ان اكون سفيرا له عند الخلفاء في الارض. الله يجي في الامر مفتوح عليه قال لك نعم، ده حتى الاسم يوحي بهذا. معنى هود يعني ايه؟ هناك خلوه انا هدنا اليك اي تبنا ورجعنا، فمعنى هود اي الراجع الى ربه. حتى الاسم اللي سموه به وهو لسه ما عملش اي حاجه فيه ايه؟ ان اجري الا على الذي فطرني. وهذه الكلمه جاءت على لسان كل رسول. الا رسولين اثنين ما جاتش على لسانه. ابو الانبياء ابراهيم لم تاتي هذه الكلمه على لسانه. وسيدنا موسى لم تأتي هذه الكلمة على لسانه، مع أن أبو الأنبياء إبراهيم كان سمعوه موسى المخلوق. القوم كانوا يحاربون من يدعي إلها غير الله، إنما موسى بيحارب واحد بيدعي أنه الله. مهمته ايه؟ مهمته اكبر من ايه؟ ممكن كانوا يشركوا بالله، انما ده بيدعي انه ايه؟ هو الله. ما علمت لكم من اله غيره. الله ده المهمه صعبه. طب وليه سيدنا ابراهيم ما قالش الحكايه دي؟ ربنا ما لبهاش على لسانه. لا اسالكم عليه اجرا. قال لك لاني اول ما دعا ابراهيم دعا عمه ان هم يكونوا سماه اباه. سماه ايه؟ اباه. لما دام سمى اباه ما كانش يجي يدعي ابوه لخير ويقعد يقول له ابوه اديني ربنا. مش ممكن. يقول له ده دم من ربك يا ابوه اللي انت عامل كده ايه؟ ما يقدرش يقول الكلمه دي ابدا. طيب وموسى ما لهاش ليه؟ ليه ما لهاش موسى؟ موسى ما لهاش لان برضه فرعون هو اللي رباه. لما كان يقول له اديني على اجل واجب تيجي لنا الاول لم يربك فينا وليدا احنا اللي مربيه تطلب منها. يبقى الاثنين دول ايه؟ ما جاتش على لسان المخاطبة ان يكون الرب على هذه الايه؟ على هذه الكلمه. ادي واحد. وبعدين هناك هو ما جابش استغفروا ربك. يعني الله سبحانه وتعالى يقبل الرجع اليه. فان كنتم سمعتم شيء كده في غلط في نفسكم ارجعوا الى الله واستغفروه عن ايه؟ عن ذنوبكم. استغفروا ربكم ثم توبوا اليه. استغفروا ايه ويتوبوا اليه؟ استغفروا عما مضى وتوبوا عليه ان لا ترجعوا الى عمل هذا. طيب استغفروا ربكم ثم توبوا اليه. يعمل ايه فيكم؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. برضه الوقت دي ما هوش عاملينها في القصه اللي احنا ايه بصدرها. يهتم. قالوا يا هود ما جئتنا ببينه. انت جيت من تأفيك انا عندها بعدين، انما البينه بتاعتك ايه؟ لا جئتنا ببينه وما نحن بتارك الهتنا عن قولك. يعني بالسبب بسبب قولك انت مش عارف ايه؟ الهتنا. وما نحن لك بمؤمنين ان نقول دي برضه ما جاتش في القصه. ان نقول احنا مش هنقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء. يعني مسكوا جنوك كده وهتفك هفه كده خرفت بعدها. إن يقول إن اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون. ما ردش الدعوة عن نفسه إنما ردها على الله. كنا بنقول إن أنت اعتراك بعض آلهتنا بسوء. كان يقول لك لا ما حصلش إنما بيقول أنا أشهد الله أنني بريء من قلبكم. لا من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا. ما تقولوش ان كنتم تقدروا على شيء تعملوه فيا اعملوه ما تاخرنيش. اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. الله هنا بيقول هددوني يعملوا فيا كده ليه؟ لان انا متكل على مين؟ على اله. انا مش جاي لوحدي لا بعزوتي ولا بداهي ولا بسلطاني. انا جاي معتمد على ايه؟ على الله. لما الانسان يلجا الى الله ويعرف ان هو الرسول الذي يرجع اليه كل مؤمن. ولذلك يقول لك ان المؤمن ما يصحش يمنع من اي حاجه تحصل له. ليه؟ لان الرسول في الوهيه قوانينها اعلى من قوانينه. ان كانت الاسباب واقفه يبقى قانون ربنا مش واقف. لذلك احنا قلنا زمان ان سيدنا موسى لما خرج ببني اسرائيل من مصر اتبعه فرعون. فواحد بيتفتي كده ويقول موسى قال لا مين؟ فرعون وجنوده. وبعدين بص لقى البحر قدامه. اللي مشي كده لازم يغرق. واللي استنى لازم يغرق. قالوا له انا لمدرك يعني كلام مفيش فيه شك ادي كده وادي كده. فماذا قال موسى؟ افتكر المصير الاعلى بقى. قال كلا بملء فيه. يعني ماذا هتحصل؟ مش انا لما مش هتحصل الا انا انا ده ايه؟ ده يمكن تكذب بعد ثانيه واحده. قال لك لا ده هو معتمد على قوي الى ركن شديد. فقال ايه؟ ان معي ربي سيهدي. يبقى اذا لا كرب وانت رب. ده اللي ليه رب ما بيحملش ايه؟ يبقى اللي ليه رب ما ايه؟ يفتيش على ايه؟ على عرض. طب لما قال له كده قال له شوف بقى اضرب البحر. ضرب البحر. واحنا قلنا جبل البحر لا يشيلونه. اما الميه بقت كل فتره جبل. وبعدين قطع روح يابس نفد بيه. حب يقطع على فرعون ايه السبيل عشان فرعون برضه يمشي في اليابس ويحصله. اراد ان يضرب البعصا هو بحب بالعصا. قال لي انت ضربت العصا بامري. قلنا انت عايز تبقى بالبحر بامرك. اترك البحر مهما كان ما تتدخلش في المساله. لان انا عايز البحر ما يرجعش زي مكان سنونه وتستطرق. لا ده انا عايز يبقى فيه طريق يابس وده يبقى جبل وده يبقى جبل. ليه؟ لان يريد ان يمر بالطريق قوم فرعون فيجري وراه في الطريق. لما يجوا عند الاخر كده يقولوا ان البحر ايه؟ انطلق يا بحر الى سيدتك. يجبل الفرق يقول لي غرقوه. يبقى انا بقدرتي القادره طلاق قدرتي انجيتك بشيء واهلكت به الشيء القدر. يبقى بالشيء الواحد انجيت واهلكت. اني توكلت على الله. لما حصل الجبل بين فرعون وبين موسى وقال له احنا هنعمل ايه؟ وبعدين قال اني عشت بربي وربكم من كل متكبر. انا ما اقدرش اعملكم انما انا من نجاه الى ربي. ايه؟ طب الى ربك وموسى وربكم ليه؟ يعني يا من تدعي الالوهيه وفي رب فوق منك. لما قال كده ايه اللي حصل؟ نشوف العجيبه. جه واحد من ال فرعون نفسه قال رجل من ال فرعون بتقولكم تحت يتبعوني. يبقى من يكون فرعون نفسه لما قال ايه اني عشت بربي وربكم جاب واحد من يكون فرعون يشهد. وقال رجل المؤمن من ال فرعون يكتب ما نحو تقتلوه رجل ان يكون الى اخر الى اخر قصه. فان تتولوا اجد دينك فقد ابلغتكم ما ارسلت به. انا معلش ان البلاغ مش هدخل انت فيما لم يكلفه به الله. المبلغ بس مش وداع التأديب ليه. مش كلهم كانوا كده. بلغ بس وداع التأديب ليه. لم يؤمن على تأديب الكافرين الا محمد عليه الصلاة والسلام. هو اللي يؤمن بس. انما كانت لما يكفروا من يعملوا السنة هي اللي بتاخد. فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ايه؟ اخذته الصيحة ومنهم من ايه؟ من اغرقنا ومنهم من افسدنا به الارض. هي اللي تتولى. انما امه محمد امن امنها الله على الخلق فجعلها هي التي تتولى تاديب الايه؟ المعاند والايه؟ والمكابر. فان تولوا فقد ابلغتكم رساله وما ارسلت به اليكم ويستخلف ربي قوما غيركم. ما تفتكروش ان ربنا هيسيب منهجه يضيع بمجرد ان انتم تعملوا كده. لما ربنا ولذلك ايه في اخر السؤال يقول لك ايه؟ ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل على نفسه. ليه؟ لان لما يبخل باللي في ايده اللي بيعطيه ما يديش يبقى انت لسه مأمون على عطائه. انما لما هو ينفق يبقى انت مأمون على خلق خد بقى واديك بقى. فإن تتولى يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. نعم. ولما جاء أمرنا بقى اللي كانوا بيستعجلوا فأتينا بما تعدونا بالاستعجال عملنا ايه؟ نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا. لا بحيرة منهم ولا بتكتير ولا بتعب غير برحمة منا. ليه؟ لأن الجاي صور الطبيعة ريح عاصف مزعجة صرصر اللي جاب دي كلها جانب دي مخالفة لناموس التكوين البيئي لكل الأشياء. كل حاجة ربنا عملها ناموس. إنما دي خرجت على إيه؟ خرجت على الناموس. وإنما قال لي بقى بأمرنا مش بقانون. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة. كل الناس بتلعن دلوقتي. تلعن الضالين، تلعن الكافرين، تلعن المالكين وتفضل الدعوه دي الى اخر ايه؟ الى اخر يوم. هذا اللي جابت ايه؟ اللي جابت القصه في سوره ايه؟ في سوره ايه؟ قالوا اجئتنا لتاتينا عن الهتنا فاتنا. طب انا مدجج انت؟ انت الهتكم مدجج. ودخل في الرجال. هم يقولوا انا وجدنا اباءنا به على أمة وإن على آثارهم مقتدون. وإن الكلام ده كذب منكم، لأن ما دام جابت آبائكم على أمة، أنتم الكذب اللي قبلكم مش كانوا يقولوا جاب لي آبائنا على أمة قبل اللي قبلكم. طب الأمة الأولى في آدم كانت مؤمنة، فلو أن النبوة بعدهم اتبعوا آبائهم ما كانوش كفروا، تبقى دي جت ازاي بقى؟ جاءت من الغفلة، جاءت. وإما لو اتبعتم آبائكم سلسلها تبقى لحد آدم، اللي بعد آدم اتبع آبائه اللي على الهدى، واللي بعدها كان يتبع. فلو كنتم شايفين متبعين الآباء ما حدث منكم ذلك الانحراف، لأن آبائكم الأول كان إيه؟ كان مهديين. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين في الضلال عن الله وفي إن المسألة هتستجيب لك وتعرف شعبه. قال إنما العلم عند الله، أنا مرسل بس بإذنكم، إنما أعرف العجيب حيب أنت أنا ما أعرفوش، إنما يعرفني هو أتب بيقدر عليه. إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به، ولكني أراكم قوما تجهلون، تجهلون أن الرسول جاء مبلغا، مش هو اللي بيتولى الامر بدون بعضه، بيتولى الامر في الاهلاك والاجاله وبس يبلغ وبعدين ربنا يرده. فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم، اما ما نؤتيها بما تعدنا ان كنت من الصادقين، قال فلما راوه اي الذي يعدهم به الله وكانوا بيستعجلون. طب فلما راوه عارضا راوا ايه؟ ايه العارض دي؟ أما فضل عارض من السحاب، يبقى الضمير يعود على السحاب، لأنه هو المعلوم بدليل قانون ينكرنا وما ينكرش إلا مين؟ إلا السحاب، يبقى القرينة دلت على إيه؟ دلت على أنه السحاب. وكثيرا ما يعتمد القرآن على القرائن التي تبين مرجع الضمير اعتمادا على إيه؟ على أن العقل بذاته يدرك في المسألة، يقول ولولا ولو يأخذ الله الله الناس بالقول ما ترك على ايه؟ على ظهرها من دابة، ظهر يعني ايه؟ الأرض ما جاتش من خالص. الأرض كلها مفهومة لأن كلنا على ايه؟ على الأرض. حتى توارث بالحجاب اللي هي ايه؟ إذا الضمير لابد أن يكون له ايه؟ مرجع. لو الضمير الغائب بدل كله مرجع. ما يوجدش ضمير غائب ملوش مرجع إلا شيء واحد. وهو إذا كان الضمير الغيب للغيب المطلق وهو الله يؤثر مرة، ولذلك تمشي كده تقول قل هو الله، هو الله أحد، هو اللي هو مين؟ ما يمكنش تنصرف إلا إلى الله، يبقى الأحد يبقى لازم إعادة، يبقى كل ضمير غيب لابد أن يكون له مرجع إلا شيء واحد وهو الغيب الذي نعتقده في ان الله غائب عنه. اذا جاء دليل الغيب فلا ينصرف الا لله، بدليل انه استدل به ايه سوره الاخلاص قل هو الله احد. تجلتها مين بيه بين دور على الله؟ يعني ما يمكنش يقول انه الله الله احد. وان الدليل لابد ان يكون له مرجع، لان الدلائل ثلاثه، دليل الغيبه جاء ذوهم فأكرم تبوه إلا هو جهد، يبقى ذو مرجع عليه مرجع جهد خلاص. جاءت فاطمة فأكرمتها، جاء الرجلان فأكرمتهما، جاء القوم فأكرمتهم، يبقى الدليل رجع إلى مين؟ الغائب ده رجع إلى مين؟ مرجع. المرجع ده قد يكون ذات الشيء وقد لا يكون ذات الشيء. مثلا جاءني رجل فاكرمته، يبقى الدليل ده رايح على مين؟ على الله. طب تصدقت بدرهم ونصفه، الجهد ده رايح على مين؟ على الدرهم. بقى انا خدت الدرهم تاني جبت نصه، لا على مثله، نصف مثله. تصدقت بدرهم ونصفه، يعني على نصف مش نصف الدرهم. فلما رأوه أي سحاب عارضا مستعرض الايه؟ السلكة. ما جاي بقى سحاب داكن كأن محمد ايه؟ وقالوا يمشي على مهل. ما لان الصاحب لما يمشي على مال يدل على ان الشحنه بتاعته ايه؟ تقيله قوي. الشحنه قدامك يقول لك ابطأوا الدماء فيضا اللي يكون بينزح من الدين ودينه يبقى صعب شويه، دينه يبقى مش كده سهل، انما ملان دينه يبقى بطيء شويه. وابطأوا الدماء فيضا ايه؟ املأها واثقلوا السحائب مشيا احقلها. اللي ملانها ايه؟ إما ملك. فلما رأوا عارضا استعرض كده في الأفق قالوا هذا عارضا ممتلئ. طب مين يعني؟ قال لك الأمين كان في جد، والجد ده مستشرف إلى أن تيجي شوية مية، والسحاب جاي إداك إلى بلد وجاي بمية إيه؟ ويقول له عارضا ممتلئ. قال لك لأن في فرق بين إنك أنت تيجي لواحد وتديله أمل ثم فجأة تقطع عنده الأمل، لأن الأمل بسط نفسه وقطع الأمل قبل نفسه، يبقى ده انتهى الحكاية فيه. لأن كل واحد مثلا معتقد وعليه عسكري والراجل عطشان وقعد يترجى نفسه في كوب مية، يقول الراجل الحارس عليه جيب لي كوب المية لحد بعد ما يجي كده يبقى يمشي كل واحد على الأرض. يا ريت ما كانش ده من الأول. ليه؟ لأن ده يأس بعد شيء مقنع، يبقى فيه بلاقين اثنين. فلما رآه أي السحاب عارضا مستعرضا في الأفق أو مستقبل أوديتهم جاي ناحيتهم قالوا هذا عارض ممطر، أي إن المطر ده هيخلص من الجد ده. بس قال ما بل بينفي الكلام ده ويقول الكلام الصح، مش هو ده اللي أنت قلته، بل هو ما استعجلتم به. مش انت وانت فاتنا بما تعجبك؟ اهو ده اللي بيقول انت استعجلتوه، انت فاتنا بما ايه؟ بل هو ده اللي بيقول، بل هو ما استعجلتم به. طيب وبعدين ريح فيها عذاب اليم. ريح كلمه ريح نفسه تدل على انها من الشر، وفيها عذاب اليم ده توضيح اكثر اجمالي وتفصيل. ليه؟ لأن لما تستقبل كلمة الريح ساعة ما تفرد يبقى شريرة، وساعة ما تجمع تبقى خيرة. ولذلك وتصريف الرياح بعدها نعمة. الرياح إيه؟ إيه؟ بتلقح الإيه؟ أرسلنا الرياح إلى واقع بتلقح الإيه؟ كل ما يجمع إيه؟ يبقى في خير، ولكن إذا الريح مفرد مفرد يبقى شرير. قال لك دلوقتي في حاجه اسمها علم تفريغ الهواء، وعلم تفريغ الهواء ده وسيله من وسائل القوه اللي بتحارب بها عدوك. تفريغ الهواء معناه انك انت تشفط الحته من الهواء. قال لك جربها كده، يقول لك تجيب صفيحه وتحط رباعها ميه وتحطها تغليها، يقول يطلع منها ايه؟ بخار. البخار هيعمل ايه؟ هيملى الصفيحة. طب كثف حطها في حاجة باردة كده وكثفه عشان يتساقط مية. يقول اللي كان فيه حول البخار في خير طول الصفيحة تتخبط. ليه؟ لأنها لها ريح من هنا وريح من هنا وريح من هنا، مفيش ريح يسندها. إذا المياه هي التي تسود جبال الكرة كلها. لأن ده جاي من هنا وده جاي من هنا وده جاي من هنا وده جاي من هنا. ولذلك رب النبي قال اللهم اجعلها رياح ولا تجعلها ريحا. لما تيجي ريحا ناحيه واحده بس قد شفطت الهواء من اي حته من جوه لازم المبنى يقع. لان المسند ايه؟ هواء من هنا وهواء من هنا وهواء من هنا يعمل تلات حاجات زي ما هو عايز. انما لو انت جيت وفرغت الهواء من اي روحه الضغط اللي يجي من هذه الروح راح يوقعها. يبقى إذا الرياح ده فيها حياة الجمادات حتى. زي الريح وهي الهواء اللطيف ده، ما هو الهواء اللي بيستنشقه ده من الريح، بس ريح إيه؟ ريح رخاء، اسمه رخاء. الريح ده لو امتنع عنه الإبرام ده إيه؟ خلاص هي لحظة واحدة. ولذلك قلنا لله إن ربنا يحمل لك أسباب الطعام لخلق، وقد نملك أسباب الشراب لخلق، إلا يعني فإذا أعلن أصبر على الطعام من جعلنا أصبر على الماء. نصبر على الماء أغلبها 10 أيام، إنما نثبت على الطعام نقدر شهر، إنما عن النفس ولا لحم. يبقى شوية الهواء دول ايه هم اللي مسمين ايه تنفسا وثبات ايه جماد في الارض هو اللي عدى بثبته. بل ايه بل هو ما استعجلتم ريح فيها عذاب اليم. العذاب الاليم بكلمه مهمله برقيه ايه هي؟ تدمر كل شيء. تدمر كل شيء اي بواسطتي فلكيتها بيئتها المعموله لها. قال لك لا ده امر زايد عن غيره ده امر متبعد قال لها ريح بعد الكوبه جاء للناس بالخير ايه؟ اعملوا بقى شر. يبقى دي عايزه امر زائد مش بطبيعتها. تدمر كل شيء لا بطبيعه تكوينها لا بل بامر زائد عن هذه الطبيعه. واهبها في الطبيعه هو الذي اخرجها عنه زي ما اخرج المرء عن الاحراق كل بدل وخلق خلصوها. تدمر كل شيء بامر ربها. ومعنى التدمير التخريب الشيء القائم بحيث لا يبقى منه شيء يبقى مرممه عشان يبقى يبقى ما ينفعش لان ترمله يترمم ولا يخرج. تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم. ليه بقيت المساكن؟ علشان تبقى عبره. هذه دي ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ومش عارف ايه عباده ما انتش عارفها دلوقتي مطلوبه تحت الارض مش عارف. ولذلك ايه؟ إلا أن ذلك الله بالأحقاف. كلمة الأحقاف دي تدل على الغاية اللي هتصل إليه. لأن زي ما قلنا الأحقاف ده بحق وهي الرمال المستطيلة اللي مرتفعة في البعض والأزرع في البعض والداير اليمين والداير الشمال عشان كل ما تيجي ريح زي تيجي. وبعد ذلك قال لك أن الريح الواحد يهب على الرمال دي فيكمل القافلة. يكمل القافلة ما هيك ما تشوفش. في الوقت ده بقول لك أول واحدة شافت الحكاية دي لقت بيتها الفسطاط اللي قاعدة فيه في الهواء زي ما يكون زي ما يكون طير طاير فيها. وبعدين بقى المشاكل وبعدين الفروع عمالة طايرة طايرة في السماء. فطبعا اتعجبت. وبعد ذلك بقى الناس لما شافوا الحكاية دي دخلوا بيوتهم وجدوا الريح تدخل عليهم الايه؟ البيوت. وبعدين طمرتهم وبعدين ماتوا فيها وبعدين ربنا جعل الريح اللي جاب الرمل وطمرهم جعل الريح يكشفوا عنهم عشان هم ايه يترموا في البحر ويبقوا ايه قدرة الله. لكن قوم هود اللي امنوا به بقى خط هود ساعة ما راح هود شاف قال هذا هو الايه اللي استعجلوا به فجه خط كده العملة زي دايرة حوالين وحوالين من امنوا ايه من امنوا به فكأنه حصنها بهذا الخط. وقال الخط يحصن ده الخط ده دليل على ان رب الدايره بتاعتنا ايه؟ هي اللي قامت بيه واللي ده قامت بيه حافظ عليها بقى. الحق سبحانه وتعالى بيكون الصوره بايجاز لكن في الصوره الثانيه ولكن يقول ايه؟ فاما عاد فاما سمير فابنكم الطاغيه واما هود في صوت الحق فابنكم بريح الغيبة بس وصفها بقى بريح صرصر صرصر لها صوت الرزق ويجي من اعلى عشان ما يعرفوش ان دي سبعه بشر من اعلى. تدمر كل شيء يعني مره تدمر بايه؟ نار تحرق او ريح يدمر بريح صرصر عاتيه سخرها عليه به سبع ليال وثمانية أيام حصوبا. حصوب دي دم حاسب وبعد حسبت الأمر ونهته على جد ورد على إيه؟ على جد. بس في آية تجد تشير على أنها إيه؟ أيام. لكن هنا إيه؟ سبعة أيام سبعة أيام سبعة ليال وثمانية أيام حصوبا. في آية تانية بتجيبها أيام بس. ليه جاب أيام بس وقلناها أيام وليالي؟ وليه قال الأيام تمانية؟ والليالي كفر بالليالي سبعة. مع أن المفروض عادة في التشريعات أن الليالي هي التي تسبق الأيام. يعني الزمن يدخل بليله في التشريع لا بنهاره. بدليل أنك أنت تيجي في رمضان يسبق بليله. فقبل ما تصوم بتشمك يعني. ولذلك في نبي يقول لك متى تسبق الصومات الفرد. القيام سنة بيجي قبل او قبل ما نصوم. يحتمل ايه؟ الامر تبقى ايه تغليب الايام. طب وبعدين طب ليه 8 ايام و7 ماشي ليله ويوم؟ قال لك لا ده علشان يدينا التوقيت بدقه. ما دام 7 ليالي و8 ايام يبقى لما تيجي تقول تبقى ليالي بدات في الصبح. بدات نهارا. خلاص؟ وبعدين تمشي تمشي كده وانتهت عند المغرب يبقى خدت يومين في الاول والثاني بعد الدور يوم اللي يبقى 7 ليالي بقت ب8 ايام ايه؟ برضه المستشرقين كانوا معانا يقول لك الخلق بقى بين النازل الفصيح وبيتعدى العرب والاعداد من 7 ليالي ل8 ايام بيؤنس مع المذكر ويذكر بعد ايه؟ مع المؤنس. وحتى عمل النقد فيه اللي حال عمل النقد عشان لما يعمل له نقد يثبت القاعده يعمل فعل ايه عشان ايه تشتغل فيه يقول يثبت القاعده اللي هو عايزها لانه لما يجي نقد كل واحد يفكر في اللي بيحب الايه يشحن الذهن عشان يفك النقد يقول لك ايه ومتى تلبس النسوان ومتى تلبس الذكران قلائد النسوان. طب متى تلبس الذكران القلائد بتاع النسوان؟ ومتى تبرد ربات الحجاب في عمائم الرجال؟ انت دي الآن فيها الذكران والإناث للذكور ولا تجيش منين؟ ولا تجيش من الإناث. تقول 7 ايه؟ 7 ليالي ايه؟ ما تجيش الليالي مؤنثة. وثمانية مع الأيام مذكرة والليالي مؤنسة فده تكتب مع مين؟ مع المذكر وما جاتش مع الإيه؟ يبقى إذا دي معناها اللي بتيجي على الخلاف طبعا الناس اللي ذكروا العدد يعرفوا إنها من 3 ل10 تيجي التاء مع المذكر ولا مش مع مين؟ مع المفروض إنها تيجي مع إيه؟ يقول لك لا هي القاعدة الظاهر إنها كده انما الاصل مش كده. ليه؟ لانه في ذكر وفي انثى. الذكوره بتاتي على طبيعتها، لما تيجي الانثى تحتاج العلامه. نقول هي راحل خلاص مذكر. انما راحله بنجيب لها تاء. ليه؟ لان التأنيث فرع التذكير. وما دام فرع بيحتاج العلامه. يبقى يحتاج ايه؟ لعلامه. العلامه نعملها ايه؟ نجيب التاء التأنيث. بعدين هيحتاج العلامة ويقول طب العدد مبني على ايه؟ قبل ما يبقى موصوف بليل ولا نهار العدد يطلق عد ايات ايه؟ 1 2 ايه؟ 3 يعني 3 4 5 6 يبقى اصل العدد مبني على ايه؟ على التاء اصل العدد كده فلما جه مع الذكور بقى مع الذكور بقى اصله لكن لما جه على الناس عايزين علامه طب العلامه دي بتاتي ثلاثة تبع يقول لك نعمل العلامه بالحذف نعمل العلامه فكانه مع الذكران دي مش مع اصل العدد تسميه العدد ثلاثه مش ثلاث اسم العدد ثلاثة فمع الرجال استعملها مع الاصل لما جبنا من النساء عايزين علامه هل نجيب تاتي تانية هنا؟ قال لك يعمل العلامه بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت تحذفها يبقى هو انوثه مع المؤنث وذكره برضه مع المذكر انما احنا بنقول بقى في العكس علشان القاعده دي الايام في ايام عند الفلكيين اللي بنستعملها الان وهي من وقت الى مثله يعني من الظهر للظهر ادي اليوم عنده وبعد ذلك وان كان فيه نهار يبقى في ما انت احنا بنقول ايه؟ ان بعد الدين ان شاء الله الدين يقول الساعه 1 مساء مساء لولا الشمس لسه في نص النهار اهو يقول المساء لسه ايه؟ طب لما تبقى بعد نص الليل وصباحا ما احنا لسه كان ده ساعه الدل يبقى ده اسمه يوم فلك يوم فلك اللي بيستعمل انما بيوم عند التشريع هي طلوع الشمس من الغروب. من الغروب من ايه؟ للطلوع. نعم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. كذلك أهل كذلك دين يدينا العبرة في هذه النقطة. ربنا بقى ادها لمحمد عشان يقول على الكون. يعني مثل هذا الجزاء يجزي به كل كافر برسول يرسله بمنهج فاحذروا يا كفار قريش. يجيب لكم الصورة دي وحبيبي يقول انكم يا كفار قريش لم تبلغوا من القوة مبلغ في معركة. ما بلغتوش. ولذلك هم احسنوا اساسا وهم اكثروا اموالا وهم الاكثر الى اموال واثار الارض وعمروها اكثر مما تعمل. يعني اقوى منكم في كل مظهر من مظاهرها. ومع ذلك كان ذلك مسؤولهم فلم تغن قوتهم عن عقاب الله شيئا. فاحذروا وانتم اقل منهم ان يصيبكم ما اصاب هؤلاء. كلمه ايه؟ كذلك اي كهذا العذاب نجزي القوم المجرمين الذين يطوفون في وجوه الرفض امام ايه؟ امام ايه؟ اكن بيخوف من بقى؟ بيخوف قريش لان الجزاء جاء لمن هم اقوى منهم اقوى منكم واشد واثاروا الارض وعمروها اكثر مما ايه؟ مما عملتم ما عملتوش ولا عملتم حاجه. ومع ذلك هم عملوا ده اشياء حضاره لم يخلق مثلها في البلاد. ومع ذلك هذه الحضاره لم تمنعهم ان تاخذ ما عملوش احتياط حتى للاحداث. كذلك اي مثل هذا العذاب ومثل هذا الجزاء نجزي القوم المجرمين فيه نفتقر بمين؟ بقريش. لان الله اخذ منه هو اشد منهم قوه ومن عمل الارض ومن عمل حضارات اكثر من ايه؟ اكثر منهم. ولقد مكناهم في الارض فيما ان مكناكم فيه. احنا مكنا كم عاد يا قريش بما مكنكوش انت فيه. يعني عملوا اشياء انت ما تقدرش تعملها احنا مكناهم فيها. هنا النص ده مثلا ولقد مكناهم اي ايه؟ قوم هود فيما اي في الذي ان مكناكم فيه. ايه ان مكناكم فيه؟ ما هي ان دي تستعمل نفي تستعمل ما هن امهاتهم. ان امهاتهم الا اللائي ولا اللائي. يعني ايه؟ ما امهاتهم الا اللائي. ان جاءت منين؟ من نفسي. ان هنا نحط النفس. ولقد مكناهم فينا الذي ما مكناكم فيه. نعم. وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بايات الله. الله ايه سمعهم وابصارهم وافئدتهم. نلاحظ هنا ان في كل ايات القران السمع يعبر على البصر وعلى الافئده. وفي كل ايات القران السمع مفرد والابصار مجموعا. ايه الحكايه دي؟ انك تبنى بعلم وظائف الاعضاء الان ان السمع هو الجارحه الوحيده التي تؤدي مهمتها بمجرد انفصال الولد عن امه. العلم ممكن تقعد ثلاث ايام وعشر عشان دي. ولذلك لو جيت للوليد وتجيب سبع كده تحطه في عينه ولا يرمش وهم لسه ما شافش حاجه. لسه الغرفه المظلله بتتكون اللي هتلتقط الصورة بتعكسها في يوم. لكن تعالى هنا اصرف فيها يا اسمان الحرفة يبقى السمع ايه؟ اول مارحة ايه؟ تحقق مهمتها بمجرد الولادة. هي الرئة. الرئة دي كل حاجة تشتغل. ولذلك سبحان الخالق. سبحان الخالق. لما تيجي المرأة الحامل يقول يوديها للدكتور عشان يشوف الولد في وضع الطبيعي ولا مش في وضع الطبيعي. يعني ايه وضع الطبيعي؟ راسه تكون تحت عشان ساعة ما ينزل ايه تبقى راسه اول ما ينزل. ليه؟ لان بعد ما تنتهي حياته باتصال بامه عايز حياه خاصه بدليل ان الله خلق ثم انشاناه خلقا اخر، يعني مستدعي منه بقى. فلما يزعي الله الواحد القبر بالطلق اللي احنا بنقول عليه تبع كده يطلب العين لازم يكون رافضيا بعلم ما، علشان ساعة ما ينفصل عايز حياة ذاتية بقى، وإن كانت حياة الأم لموضوع حياة ذاتية يبقى عايز هوا. أول حاجة عايزها الهوا، مين لازم الذات دي تطلع عشان يقدر يتنفس. وبعدين الجسم ده زي بعض يقعد ان شاء الله ساعتين ثلاثه يومين ما يجراش حاجه ما دام دي ابتدت ايه. فان كان وضع معلوم يبقى هينزل مش بانتفاع النفس، يوم يموت عاده ما كانوش يعملوا قنصريه ويلحقوا يعني مش عارف ايه، لذلك مع ذلك يدوه الحبانه ويعملوا اللي مش عارف ايه. يبقى اذا من ايه؟ الهواء الاول، وبعدين تيجي الايه؟ بعد ما يطلع تبقى الاذن تؤدي مهمتي. اول جارحه تؤدي مهمتها الاذن. وبعدين العين تيجي بعد ثلاث ايام او بعد 10. وبعدين الافئده تيجي بعدين لما الواد يقعد بقى يغير من المعلومات ويحط في قلبه مش عارف ايه وبعدين. يبقى وسائل الادراك ايه ربنا عملها؟ الجوارح. والجوارح تستقبل. فاول ما تستقبل الاذن. يريد كبير أم أنك وكمان مش أول ما تستخدم، وهي الجارحة التي لا تنتهي مهمتها حتى في النوم. الآن لما إيه النوم يغمر ما نشوفش، إنما هي للعيش مساك. طب الآن لها كده، ما هي للعيش مساك ليه؟ لأنها بها الاستدعاء. الولد نايم يا ولد من أول إيه يروح للصوت، يبقى لازم تكون دي إيه دائما مستعده للالتقاط. ازاي الجوارح تتبع؟ ولذلك سبحانك يا حق، حين تكلم الله عن اصحاب الكهف وعايز يلينهم 300 سنه وتسعه كما اخبر، وهم لينين في الكهف والكهف في الجبل، والجبل بقى يعني بيئه للايه؟ من الاصوات المزعجه بالليل والرعد والبرق ومش عارف ايه، والعشب تصرخ والدنيا عايزه. لو كانت نجوم على طبيعته كانوا يقلقوا في النوم، وهو عايز بين سبات ينام 300 سنه وتسعه. ده انت لما تنام ليله بالحلقه ولا ليله نهار يا شباب مش قالوا يوما او بعد يوم. فيقول الحق سبحانه وتعالى علشان يخلص من المساله دي احنا اتكلم فضربنا على اذانهم في الكهف سنين على ذلك، ضربنا على الاذان حتى لا تسمع شيئا. لو شبه كانت تسمع يقول الان اه. طيب وليه مثلها بقى؟ يبقى هي اول جائحه تؤدي مهمتها، ثانيا انها لا تنتهي من مهمتها في الليل لان ده الاستدعاء، ثالثا انها حاجه واحده ما تجمعش اسمعهم لا سبعهم. انما في البشر قال ابصارهم. ليه؟ قال لك لان السمع لما يجي صوت كلنا نسمع الصوت، يبقى كاننا واحد في سماع الصوت. انما في البشر حاجه كده يقدر واحد يغمض واحد ما يشوفش، انما السمع يبقى كلنا ايه؟ حاجه واحده، حاجه واحده. لكن الابصار تختلف، واحد نظر ضعيف ما شافش، واحد سته على سته شاف اكتر، واحد اعور، واحد اعمى، يبقى تختلف. يبقى في ابصار متعدده وافئده مستقبله متعدده، لكن كل امر متحد واحد، ما حدش يسمع صوت علم، واحد يسمع صوت ايه؟ صوت وحش كلنا كده. والى لقاء اخر ان شاء الله.